قال ماذا؟ وبينما قال إيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال احترقت قال ماذا؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا إلا هذه. قال أشعر إلى رقبتي. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال سلمت بياض الصخر البيضي. قال يا رسول الله الشهر الواحد ما استطعت أن أصوم إلى وكيف شهرين؟ يعني كان نذر أو حلف أن يصبر عنها. فما صبر عنها في شهر واحد فكيف شهرين؟ ما يمكن هذا. قال تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في تمر مكيال ومكتل والعرق مكتل. قال أين السائل؟ هناك. قال مشترك. فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها تثنية لابة واللابة أرض ذات حجارة سود والمدينة هكذا بين لابتين يعني جنبتيها عن أرض مبلط أو مفروشة بحجارة السود كأن صب على الزيت بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي ما في هذا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم عجبه كلام منازعة من أول آخر احترق أول هالك ثم آخر شيء قال أنا أنفق على بس ما في فقير أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. هذا مع بالشاهد الباب هو أن البخاري يحتج بهذا أن من يعني تصدق به يجب على التكفير لكن ذلك التكفير ليس لازما أن يخرجه إلى غيره بل لو أكله ولحاجته جائز ذلك. ثم بعد ذلك جمهور العلماء يرون هذا قضاء عليه يقولون هذا دين عليه إذا تيسر له يقضيه لكن النص في هذا الباب ما هي هكذا بل هي مطلقة